الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على نعمه الظاهرة والباطنة، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهكذا يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولا سيما أهل السنة معشر المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى أغدق عليهم نعمه ومن عليهم بهذه النعم التي يتقلبون فيها ليل نهار وصباح مساء. ومن أجلها وأعظمها بعد الإسلام هذه النعمة، نعمة العلم ونعمة المجالس المباركة التي تعلمون بركاتها وتعلمون ما يحل للمجتمعين لها مما جاء في الأدلة الصحيحة التي تدل على ذلك، ومنها حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وهكذا أيضا هي من موجبات محبة الله، إن صدق ذوها وجبت محبتي للمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتبادلين فيها. ونحن إن شاء الله من أهل هؤلاء، إن شاء الله ممن يجلس في الله سبحانه وتعالى، فلا يجمعنا أرحام ولا صلات أخرى ولا أموال ولا غير ذلك، ما اجتمعنا والله شاهد على ما في القلوب إلا لأجل مدارسة العلم وإحياء السنن وإحياء التوحيد وإحياء ما أراد أهل البدع إن دراسة ودروسه، ونحن نحاول ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أننا نحيي ما أراد أهل الأهواء طمسه من معالم الدين، ومن أعظمها الذي يسعون في طمسه التوحيد، فإن دعاة الشرك والعياذ بالله من روافض ومن غيرهم ساعين لطمس هذا المعلم العظيم، معلم التوحيد وإبدال بالشرك وإحلال الشرك محله. وهكذا أرباب التصوف، فهذه دعوات قائمة على غير مراد الله سبحانه وتعالى وعلى غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس ثم مقصد ولا مأرب لأهل السنة إن شاء الله فيما نحسبهم والله حسيبهم إلا هذا المقصد: إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياء العلم الذي به تنتعش دنيا الناس ودين الناس. فلا انتعاش لدنيا الناس ولا لدين الناس إلا بالعلم الذي انتعشت به دنياهم، دنيا الأسلاف، وانتعش به دين الأسلاف، انتعشت دينهم وانتعشت دنياهم والله، وصاروا سادة الناس، وصار أموال أولئك تنقل إليهم إلى بلدانهم. كل ذلك بسبب إحياء الدين وإحياء العلم وإحياء سنة سيد المرسلين، حصل بذلك خير كثير لهم. ولن يصلح آخر هذه الأمة أو آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فالذي يريد صلاح من تأخر من العباد فعليه أن يسعى سعيا حثيثا في إنعاش ما صلحت به تلك الأمة من إحياء العلم والسنن والتوحيد في أوساط الناس، يحصل لهم أمن ويحصل لهم كذلك أيضا ما يرجونه من الدنيا، ما يرجونه من الدنيا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. تمكين في الأرض وتبديل لما تعلمون من أعظم السيئات، من أعظم السيئات شرك بالتوحيد، استبدال استعاض بالتوحيد الذي هو أعظم حسنة. فهذا إخواني في الله الذي به يحصل الخير للأمة وتحفظ به البلاد. هذه البلاد اليمنية على ما تشاهدون وترون من الفتن التي تدفع عليها، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يدفع الشر بالخير. وإلا الفتنة على اليمن أعظم من غيرها لوجود الدين فيها المتين، ووجود السنة، ووجود التوحيد ودعاة التوحيد. فليس ثم بلدة تحتوي على هذا الخير كاليمن، لذلك اشتد الحرب عليها وتشتد النكاية بها ويشتد المكر بها. ولكن الله يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا وعد الله جل وعلا لمن استقام على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع الله عنه، وهكذا يدافع الله عن أتباعه. فنعم إخواني في الله، فعلى هذا من وجد أمكنة يربض فيها ويلجأ إليها فليلزم ذلك، وليأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفتن. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. هذا الذي يتسلى به أهل السنة في هذا الزمان ويستعيض به أهل السنة، فإن هذا أعظم عوض لهم وأعظم مسل أو مسليا لهم، وجود العلم ووجود أهل العلم ووجود هذه المراكز الطيبة. فلذلك السلف كانوا يتغفرون أهل العلم ويلتمسون أهل العلم ويذهبون إلى بعض البلاد البعيدة وهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم العلماء وأن ييسر لهم الجلساء الصالحين. ولها أمثلة ونماذج كما يذكر عن علقمة في الصحيح أنه قال: نزلت بعض البلاد فقلت: اللهم مدينة، وقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فيسر الله لي أبا الدرداء. فقال: فقلت: دعوت الله أن يسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. فقال: من أين أنت؟ قال: أنا من الكوفة. قال: عندكم صاحب المطهرة والنعلين ابن مسعود، وعندكم من أجاره الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه من الشيطان يعني عمارا، وعندكم صاحب الكتابين سلمان الفارسي الإنجيل والتوراة، وعندكم أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم سر إلا هو يعني حذيفة رضي الله تعالى عنه. فالتمس جليسا صالحا، نزل بلاد غريبا فيها لا يعرف أهلها، فدعا الله سبحانه وتعالى أن ييسر له جليسا صالحا، فهيأ الله له هذا الجليس الصالح أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا خيثمة ابن سبرة رحمه الله يقول: نزلت بلدة فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فيسر الله لي أبا هريرة. فقلت: إني دعوت الله أن يسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. فقال: من أين أنت؟ قال: من أهل الكوفة. فقال: عندكم صاحب المطهرة بن مسعود، وعندكم صاحب أمين أو عندكم أمين سر رسول الله يعني حذيفة. وهكذا ذكر ما ذكر أبو الدرداء. وهكذا أيضا إخواني في الله حريث ابن قبيصة رحمه الله يقول: دعوت الله سبحانه وتعالى لما نزلت بتلك البلاد: اللهم يسر لي جليسا صالحا فيسر الله لي أبا هريرة. فقلت: فإني دعوت الله أن يسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. فحدثني عما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه بحديث الصلاة وأنها أول ما يحاسب عليه العبد. كل ذلك أخواني في الله لأجل الاستفادة، فيلوذون بهؤلاء بعد الله سبحانه وتعالى لأجل الاستفادة ولمعرفة الخير ولمعرفة الشر والبعد عنه. ومن كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدامي، فيها السكينة والوقار وأهلها أهل التقى وعلية الأقوام. هكذا يقول المبارك رحمه الله، يحث الناس أن يلتمسوا مثل هذه الحلق ومثل هذه الأمكنة والمجالس الطيبة التي قد أشرنا إلى شيء من فضلها وفضائلها وفضائل أهلها. فعلى هذا إخواني في الله ينبغي أن يعتني المسلم بنفسه وأن يحرص على أن يتقفر مثل هذه الأمكنة وأن يتتبع مثل هذه الأمكنة، ويسعى جادا ولو يبذل ما يبذل من أجل الوصول إليها حماية لدينه وتعلما لدينه، وهكذا التماسا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذان أمران، أمر أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر نهى الله جل وعلا نبيه محمد عنه. فالأمر الذي أمر الله به محمدا عليه الصلاة والسلام ملازمة الصالحين، ملازمة الصالحين وهو ذروة الصالحين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يرشد العباد وإلا هو ذروتهم، ويجب على أولئك الذين في زمنه أن يلازموه عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا أمر له وأمر لأمته أن يلتمس الصلحاء من الناس وأن يجالس الصلحاء من الناس ويحرصوا عليهم ولا يتجافوا عنهم، ولا يحاول الشخص أن يضر بهذا الصالح الذي يجالسه، يصبر عليه إن حصل منه شيء يصبر عليه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هكذا الله سبحانه وتعالى يقول لنبي: انتبه، هؤلاء ما يطردون، هؤلاء يصبر عليهم، يصبر عليهم ويحاول الشخص إصلاحهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويلين لهم الجناح ويخفض لهم جناح كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بذلك: أخذ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وصفه الله سبحانه وتعالى بخفض الجناح لهم وبالصبر عليهم وبرقة القلب تجاههم. ولو كنت فظا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهؤلاء يحرص عليهم جدا ولا يتجافى عنهم الشخص ولا يحاول إغضابهم ولا يحاول مسيسهم بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من غير مكلف لذلك. فإن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما زجر من تعلمون بلال بن مسعود صهيب من تلك المقولة، لما قالوا: ما نالت سيوف الله من عدو الله من أبي سفيان وكان كافرا آنذاك يتفاوض في أسرى بدر، فرأوه فقالوا: ما نالت سيوف الله من عدو الله، فقال: تقولون هذا لسيد قريش؟ ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما قال، فقال للصديق رضوان الله تعالى عليه: تعلمون منزلته ومكانته، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فرجع إليهم رضوان الله تعالى عليه يلتمس عذرهم ويلتمس المسامحة والسماح: أغضبتكم يا أخوتاه؟ قالوا: لا يغفر الله لك، لا يغفر الله لك، ما أغضبتنا. فهكذا التباذل ينبغي أن يكون بين الأحبة، هكذا التباذل، وأصحاب المنهج الواحد بينهم السماحة وبينهم العفو وبينهم الصفح، لأنهم على نهج واحد، فلا يجلس الشخص يدقق في شأن أخيه وفي أمر أخيه الذي ينبغي أن يحمل على الأصل وهو السلامة إلا أن يأتي بخلاف هذا الأمر. فنعم إخواني في الله، هذه الأخوة وهذا الالتماس الذي ينبغي أن نلتمس منا جميعا، نلتمس الصلحاء ونلتمس أهل الدين وأهل الخير، فإن بهم بإذن الله سبحانه وتعالى النجاة، وبهم رزق العباد، وبهم الخير الذي يحصل للأمة. هؤلاء الضعفاء طلاب العلم، هؤلاء الضعفاء أهل التوحيد، هؤلاء الضعفاء حملت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهم العوائد الطيبة التي تعود على الأمة. ما يعود على الأمة شر من قبل أهل الخير أبدا أبدا، بل يعود عليهم الخير كله، فهم مادة الرزق ومادة النصر. إنما وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير للأقوياء أنكم ما فيه مادة نصر لكم إلا عن طريق هؤلاء الصلحاء والعناية بهؤلاء الذي ينبغي التماسهم والتماس مجالسهم والأخذ عنهم والصبر عليهم والتجاوز عنهم. فهؤلاء الذين ينبغي أن يحرص عليهم إخواني في الله، وأن يعتنى بهم كما أراد الله جل وعلا. فعلى أهل السنة أن يتفقدوا هذا الأمر الذي هو ينبغي أن يكون فينا جميعا إخواني في الله، التماس الصالحين والتماس مجالس العلم والخير الذي به يحصل الخير ويحصل تحصل الطمأنينة ويحصل ما يريد الله سبحانه وتعالى. فما ذكره من الكلام الإخوان كلام طيب، وقد سمعتم مما ذكر أخونا سيف حفظه الله أثر حذيفة رضوان الله تعالى عليه في كون أن العلم والإيمان لا زالا مكانهما، وهذه وصية عظيمة والله. وهذا أمر أو معاذ أبو عبد الرحمن في وصية معاذ أبي عبد الرحمن، أن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. فالحمد لله يسر الله أمكنة نقيم فيها السنن ونحيي فيها العلم وننعش فيها الخير، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يدلك على كلاءة الله سبحانه وتعالى لهذه الطائفة المنصورة، يدلك على حفظ الله وعلى رعاية الله سبحانه وتعالى لهذه الطائفة التي هي باقية، وقضى الله كونا أن تبقى هذه الطائفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا كله حفظ هذه الطائفة وتيسير شأن وأمر هذه الطائفة مع المكر العظيم بهم ومع سعي أعداء الله عن طريق المنافقين في إطفاء نور الله، وهيهات ما يستطيعون أبدا ما يستطيعون. هذا شيء أراده الله جل وعلا وقدره الله سبحانه وتعالى، هذا الذي أحببنا أن نضيفه، وإلا قد أشار إليه إخواننا حفظهم الله لما قالوه، والحمد لله رب العالمين.